بل أعرف أخيارا إلى عهد قليل والله يمشون في السوق وألسنتهم تلهج بتلاوة القرآن. هذا القرآن من حي مع السعادة وعاش والله حياة طيبة مباركة. جرب حافظ على تلاوة القرآن، فتالي القرآن لا يعرف قسوة القلب، مجرد من حافظ على تلاوة القرآن وإحياء الليل بالقرآن لا يعرف قسوة القلب. وإن كان في البداية وجد قسوة القلب بعد فترة والله يلين قلبه. هذا القرآن لا يمكن أن تبقى معه قسوة، كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك يعني القرآن هدى الله يهدي به من يشاء. فلذلك إذا عشت مع القرآن وحييت مع القرآن والله أصبت الحياة الطيبة. ولما كانت هذه الحياة عزيزة، هذه الحياة لا تكون حياة الحق إلا إذا استجمعت صفة واحدة، يعني لن تكون حياتك مع القرآن كاملة إلا إذا استجمعت صفة وعقب هذه الصفة أثر. ما هي الصفة؟ الصفة التأثر بالقرآن، أن تقف مع كل آية من القرآن، بل تقف مع كل كلمة تقف معه لكي تتدبر وتتأمل. فما نزل رحمك الله هذا الكتاب من فوق سبع سماوات إلا لكي نقف معه المواقف الصادقة ونتدبر ونتأمل ونتذكر فيه ونجد الذكرى فيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. كتاب، أي كتاب؟ أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، هذا أول شيء تدبر، ثم بعد ذلك ماذا؟ وليتذكر أولي الألباب. فهناك ثلاث مراحل: اقرأ القرآن وأثناء القراءة تدبر، بعد التدبر يأتيك أثر يسمى الذكرى، فإذا جاءت الذكرى جاء لها أثر ثاني وهو العمل الصالح، سواء كان قولا أو فعلا. خذ سورة من القرآن اقرأها ثم قف مع الكلمة الأولى والكلمة الثانية والسطر الأول والسطر الثاني، موقف المتأمل المتدبر، سرعان ما تملي لحظات يسيرة تلامس هذه الآيات القليلة شغاف قلبك، وتلامس هذه الحروف والكلمات فؤادك وروحك. وإذا بك بعد هذا التدبر تشك أنك وجدت أثر، ولذلك تجد بعض الأخيار الصالحين إذا تلا القرآن تلا الآية أحيانا ما يستطيع أن يقف يقول يتأثر ما يستطيع أن يفهم، وبعضهم تغرق عينه من الدم وبعضهم يبكي ويتهش من البكاء. هذا من أثر التدبر. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هذا أول شيء السماع الذي يكون مع القراءة، سواء إذا كنت قارئ هذه حالة التدبر يكون أثناء القراءة ويكون أثناء السماع. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ثم قال تعالى: مما عرفوا من الحق، من سببية، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. فقولي مما عرفوا من الحق معناه أن إفاضة العين بالدمع كانت بسبب معرفة الحق. إذا وجد السماع مع المعرفة التي تكون عن طريق التدبر والتأمل تأتي الذكرى وترى بعدها عجب عجابا. إذا دخلت الآية إلى القلب واستقرت فيه لا بد لها من أثر، وكونك تشكي أنك لا تجد الأثر هذا أمر لا بد له من أسباب. لكن ما من إنسان يقرأ يجمع هذه الثلاثة الأمور، القراءة مع التدبر والتهيئ للذكرى والتهيئ للعمل، إلا وجد أثر القرآن. بعض ما من آية من كتاب الله تقرأها وتتدبر فيها وتدخل إلى سويداء قلبك والله لن تصنع ذلك إلا بقيت في قلبك ما شاء الله أن تبقى. ولذلك العبد الصالح يقرأ القرآن وإذا به ينجو من السيئات بالقرآن. وكيف هذا؟ يقرأ مثلا قرأ سورة، خذ من أيسر السور، خذ سورة القارعة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعجم المنفوش. ف فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قرأ هذه السورة الكريمة فعلم نهاية الدنيا وانتهاء كل شيء فيها من جبال تسير كالعهن المنفوش، ثم علم العاقبة وهي ميزان حسنات أو سيئات، ثقل بحسنات أو ثقل بسيئات، ثم رأى منظرين، عيشة راضية ونار حامية. فلما علم هذا دخلت قلبه هذه الآيات، لما تدخل القلب سبحان الله تأتي المعصية، فإذا دخلت المعصية لم تجد مع هذه الآيات مكانا في القلب، وإذا جاء داعي الهوى وهذه الآيات في القلب لم يجد مكانا معها، فسرعان ما تجده يمتنع من محارم الله وحدود الله بآيات من القرآن. بعض الأخيار تأتيه الشهوة ويأتيه موقف من المواقف العصيبة التي يمتحن بها في دينه، والله ترفعه آية واحدة من كتاب الله عز وجل، ترفعه آية في ذكر الجنة أو آية في ذكر النار أو آية في العرش أو آية في الحساب أو آية في الميزان. فقط لحظات قرأ هذه الآية منذ أمس فجاءت الشهوة فتزينت له وتجملت، فتحرك هذه الشهوة ودخلت إلى القلب، فلما دخلت القلب جاءت تحرك الآيات الموجودة في القلب، فجاءه ذكر تلك الآيات فتذكر آيات الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. فإذا بلذة الآخرة تصرفه لذة الدنيا، وإذا بعظة الآخرة تصرفه عن عظة الدنيا، وإذا بالإنسان قد تجه إلى الله عز وجل. في المقصود لماذا نقرأ ولا نجد الأثر؟ لأننا ما جمعنا هذه الثلاث صفات، قراءة مع التدبر مع الأثر الذي يعقد التدبر، بيننا وبين القرآن حوائج. إذا ما هو العلاج؟ العلاج إذا نظرت إلى أي آية في كتاب الله انظر إليها نظرة المتفكر والمتدبر، انظر إليها وأن تحس أن الله يخاطبك أنت المخاطب بها. المشكلة أن نقرأ القرآن ونظن أنه يخاطب به غيرنا. السلف الصالح رحمه الله يقرؤون القرآن بقلوب تحس كأنها هي التي تعاتب، كأنها هي التي فعلت وأسرفت. يقرأ قلوب، يقرأ صفات في النكال والعذاب يحس أنه من أصحابها، ويقرأ صفات في النعيم والخير يحس أنه يتم الأهلية من احتقار النفس بجنب الله. ولكننا عن العكس، نقرأ آيات في ذكر النار فنحملها على غيرنا، ونقرأ آيات في ذكر الجنة فنعد أننا قد قطعت لنا تلك المنازل، فرق كبير. قال بعض السلف: والله ما عرفت نفسي على القرآن إلا عددت نفسي من الراسخين في النفاق. ما عرفت نفسي عن القرآن إلا وعددت نفسي أعددتها من الراسخين في النفاق، مو في النفاق منافق فقط، من الراسخين في النفاق. فبذلك هذه الحياة كانت حال السلف رحمهم الله، كانوا يقرؤون القرآن بقلوب حية، بقلوب تتفاعل مع هذا الكتاب المبارك. فاقرأ مع تدبر مع تأمل، واعرض نفسك وعملك وأقوالك وأفعالك عن القرآن، سرعان ما تعيش معه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حلاوته وتلاوته، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين المحرومين به. والله تعالى جل الأسئلة وأكثر الأسئلة حقيقة تدور حول يشتكي أصحابها من عدم قدرتهم على الابتعاد عن معاصي أو معاصي معينة. وعلى سبيل المثال هذا السائل يقول: أنا شاب، كلما تبت إلى الله رجعت إلى المعاصي، فقل لي شيئا ما إن تمسكت به لن أرجع إلى هذه المعصية أو المعاصي بإذن الله. وآخر يقول: كيف أخلص نفسي من تعلقي بمعصيتي ومن شهوات كثيرا ما بكيت منها ولا أستطيع تركها، أرشدوني أثابكم الله. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي في الله، هو طريق واحد، إما أن ينتهي إلى الجنة وإما أن ينتهي إلى النار. والله تعالى بيّن أنك لن تنجو ولن ينجو عبد من النار إلا بأمرين أحدهما يتركب من الآخر. ما هما الأمران؟ أما من خاف مقام ربه يتركب على الخوف من مقام المقام الموقف بين يدي الله نهي النفس عن الهوى. ما هي النتيجة؟ فإن الجنة هي النار. هذا هو الطريق الوحيد الذي تنجو به من عذاب الله وسخط الله. يا هذا الأيام المراحل تطوى بك لكي تقربك إلى الله عز وجل. كل يوم تصبح فيه وتأتيك دواعي المعاصي، تذكر يا أخي ما هذا اليوم؟ هذا اليوم خطوة إلى الله عز وجل، خطوة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، خطوة تدنيك من الله عز وجل. إذا كانت الأيام والليالي لا تزيد العبد صلاحا فوالله لا خير في العيش. لماذا نطلب الحياة؟ لماذا نطمع في الحياة؟ والله والله لقد تنكد العيش ولم يعد للعبد أمل في العيش إلا أن يزاد فقط له من الحسنات. والله ثم والله ثم والله لو علم العبد أن الحياة لا تزيده من الله قربا لسأل الله الموت. نعم، لأنه ينجو. الحياة ملئت بالفتن، ملئت بالمعاصي، ملئت بالنحن. كلما وقف الإنسان في سبيله إلى الله جاءت هذه الفتن والنحن من كل حدب يصوب، من القريب، من البعيد، ممن يعرف، ممن لا يعرف. إذا أخلص الله هو طريق واحد، طريق النادي، والله لا نجاة في غيره أبدا. طريق واحد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلذلك أخي في الله، هذه المعصية كل يوم تصبح فيه تفكر وانظر. أولا أدعوك أن تقطع هذه الكلية. أصبحت اليوم فجاءت الشيطان يحدثك في هذه المعصية، فاجتهد وجاهد أن تترك هذه المعصية لله عز وجل، أن تبتعد عن سخط الله عز وجل بفعل هذه المعصية. وأصيح بوصيه، إذا أصبحت فاعتبر كأنه آخر يوم من الدنيا، كأنه آخر يوم لك من الدنيا. والله لا أضمن أن أقوم من مجلس هذا ونسأل أن تظهر الصباح، ما أحد يظهر. الإنسان في طرفة عينك، بين من امرؤ بين يديك حية، بين من امرؤ بين يديك حية، صرت لا تدخل منه شيء. في طرفة عينك تأتي سبحان الله إلى بيت الصباح، تخرج منه ترى جار. سبحان الله، يمكن أحيانا ساعات، وإذا بصراخ وعويق شيء فلما حادث أو شيء فلما إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يملك لأحد من الله شيء. إذا هذه الحياة تقربنا، مطايا تقربنا من الله عز وجل. إذا أصبح أول شيء تحدث نفسك كأنه آخر يوم عهدك من الدنيا. فإذا استطعت أن تترك المعصية بالكلية فوالله قد صدقت. استعن بالله، إما بالدعاء أكثر من الدعاء. كذلك أيضا ذكر الله عز وجل حتى تكون بالحسنى الحسين، الفرار إلى الأخيار، إلى مجالس الذكر، تستجمع هذه الأسباب في يوم ذلك. طيب، ما استطعت أن تبتعد، ولا أظن أن شاء الله إذا فعلت هذا أسوأ إلا وسيوفقك الله عز وجل، ولا تستسلم. المشكلة أن الإنسان إذا اعتقد أنه ضعيف خذله الله عز وجل، لكن إذا اعتقد أنه قوي بإذن الله وأحسن الظن بالله يوفقه. الأمر الثاني، بعد ما إذا كان لا سمح الله ما استطاع الإنسان أن يكبح جناح الشهوة، فما هو الحل؟ يقتصر على يحاول، مو يقتصر، يحاول أن يقلل منها. وبدل ما هي معصيتين، معصية واحد، أربع، اثنين، ثلاثة، واحد، قدر ما يستطيع. فإن تقليل المعصية جزء توبة إلى الله عز وجل، ويعتبر جزء إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، تخفف من المعصية. أيضا سبب ثالث، انظر إلى الأسباب التي تحرك المعصية. إن كان النظر، اكثر النظر من خشية الله ورحمة الأرض. إن كان الخلوة لا تجلس لوحده، بعض المعاصي تتحرك بالخلوة، يختلي الإنسان فيقوى سلطان الشيطان عليه فيتحرك بفعلها. إن كان مثلا النظر إلى أشياء أو سماع أشياء لا تستمع، المهم تتعاطى الأسباب التي تعينك على البعد من هذه المعصية. وجماع الخير أن تتذكر أنك إلى الله عز وجل صاحب، وأنك ستسأل عن هذه الروح التي أنفقت لياليها وساعاتها في معاصي الله عز وجل. ثم سل النفس، ما الذي جنيته؟ كم من شهوات أصابها العاصي؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ وكم من رحمات أصابها المطيع؟ فماذا بقي من تعبها؟ بالأمس القريب كنا في رمضان، كان في خيار وقيام وعناء في طاعة الله، ما الذي بقي من التعب؟ ذهب النصب والتعب وثبت الأجر إن شاء الله. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعز نفسه ويسليها بذلك. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ولذلك قال العلماء، يقول بعض العلماء أن في هذه الآية دليل على أن العبد إذا تحركت نفسه إلى المعصية وكان يستدمن الخوف من الله عز وجل فإنه غالبا ينجو منها، لأن الخوف من الله أثر ترك الهوى، والمعصية مما تهواه النفوس وتميل إليه. فلذلك علاج ترك المعاصي الطريق الأمثل الخوف من الله. ولذلك أكثر من ذكر الله عز وجل، واعرف من هو الله الذي تريد تعصيه، وبإذن الله عز وجل سيكون ذلك أعظم جادر لك عن معصية الله. الله تعالى يقول الناس بالكياسة مراسل، فمن الناس من دان نفسه ومنهم من أتبع نفسه هواها ومنهم من كان بين هذا وذاك، فما هي الوسائل التي يتبعها الإنسان ليملك زمام نفسه ويستشعرها في طاعة الله؟ أما بلوغ درجة الكمال في الكياسة فهذه منحة ربانية وعطية إلهية يمنحها سبحانه وتعالى لقلوب تعرفه وجوارح تتعبده. أما بلوغ درجة الكمال في الكياسة فهذه منحة ربانية وعطية إلهية يمنحها سبحانه وتعالى لقلوب تعرفه وجوارح تتعبده. العنادة إلى الله عز وجل إلى درجة يكون الإنسان فيها سيسا يحفظ نفسه عن محارم الله ويشحذ همته لطاعة الله عز وجل، هذه مرتبة. وأي مرتبة؟ مرتبة أهل الصلاح، مرتبة أهل الصلاح، مرتبة أهل الفوز والنجاح، هذه مرتبة. وأي مرتبة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم بل إن أنبياء الله تمنوا وسألوا الله أن يجعلهم من أهلها، حتى قال نبي الله سليمان، نبي الله سليمان الذي له المكان عند الله، يقول الله له تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن معاد. هذا النبي الكريم يضرع إلى الله يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه مرتبة، مرتبة الكياسة التي توجب صلاح القول والعمل، مرتبة عظيمة، ويستطيع الإنسان بلوغها إذا شاء الله له ذلك. فيدعو الله عز وجل أن يجعله ممن حفظ قوله وعمله عن أن يصيب محارم الله. الكياسة، الإنسان الكيس هو الذي يحسن، هو الذي يحسن القول والعمل والمعاملة لله تبارك وتعالى، وتجد حاله حال حزن وحال انتقاص موجب للكمال. حال حزن بمعنى أنه لا يعطي نفسه هواه ولا يتمنى على الله الأماني. ولذلك قالوا الكيس في الحكمة الكيس، ويرى أيضا أثر الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. دان نفسه يعني أهانها وأذلها في الظاهر لطاعة الله عز وجل، ولكن في الباطن أكرمها. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز يعني الذي فقد الكياسة من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني، من أتبع نفسه هواه مسترسل في غيه وهواه وفتوره وبعده عن تقواه. فإذا الكياسة تستوجب من الإنسان الحزن. ومن أمثلتها العبد مثلا يقول: أريد أن أصوم اليوم، فيأتيه الشيطان ويقول له: لا، إلى غد، الحياة طويلة وأنت شاب. فيقول: لا، الآن أصوم أصوم. إذن هو أخذ بالحزن وعمل لما بعد الموت. لكن إذا كان عاجزا محروما من الكياسة يقول: نعم، فعلا الحياة طويلة، إذا إلى غد. كذلك يريد أن ينفق من المال، مر على مسكين أو محروم أو بارك أو أرملة أو يتيم، أو جاء له إنسان: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فيأتي إنسان يقول له والله عندنا قضية تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى سخاء، إلى جود. فيأتيه الشيطان وتأتي الهوى، قل له يا أخي أنت الآن ما تزوجت، ما فعلت منها كذا، ابني مستقبل كما يقولون. فيأتيه هو النفس حضوظ النفس. لكن إذا كان كيف حازما ماذا يقول؟ يقول عليك الكون كون الله، والمال مال الله، والفقر والغنى من الله، فما الذي تغني عني أموالي لو شاء الله أن أكون فقيرا؟ وما الذي يضرني لو أنني أنفقت في طاعة الله عز وجل؟ وكما قال الشاعر: أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا جوادا مات من كثرة البذل. فإذا تحركت النفس معالم السخاء والجود والعطاء لمحبة رب الأرض والسماء، جاء الحازم لكي يقوي تلك الهمة ويشحذها على طاعة الله. ولكن جاء العاجز فقال: نعم، كيف أضيع مستقبلي وأضمن مستقبل غيري؟ كيف أهدم حياتي وأصلح حياة غيري؟ سيعيش مع حياتي مع أشجاني يعملها بسوء الظن بالله عز وجل. الكيس عبد صالح يعرف كيف يعامل الله عز وجل. مثلا جاءه الحديث نفس بالطاعة، الآن أنت جالس، فجاء حديث نفس بالطاعة، لو قمت توضأت وصليت ركعتين، فإن كان كيس قال والله نعم ركعتين كم فيها من الحسنات، فقام مباشرة وتوضأ وصلى ركعتين ونادى ربه ونادى وسأله من الخير والدنيا والآخرة. هذه كياسة، حرص على الطاعة، سحب نعمة الله. ولذلك بعض الأخيار إذا جئت تدعو إلى كل عمل خير يقول يلا، ما ينتظر، كل شيء يحتمل التأخير إلا طاعة الله. من القياس حسن المعاملة لله عز وجل. والعبد بالعكس والعياذ بالله خامل نائل يريد أن يصل إلى درجات العلا وهو فيها شهوات وملهيات وتصريف بطاعة رب البرية، شتان ما بينها. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كلا والله، الله عدل، لا يمكن أن يساوي بين الفريقين وشتان ما بين الطائفتين. المقصود لا بد للإنسان أن يجحد همته إلى الكياسة، وأن يحاول أن يستجمع من نفسه ما يدعو إلى كسب الوقت في طاعة الله ومرضاة الله عز وجل. جاءت حديث نفس فقالت في محاضرة لشيخ داعية، فتقول يأتي الشيطان يقول إيش عنوان المحاضرة؟ الصبر، سمعنا عن الصبر كثيرا، حاجز خادر. لكن بعض الأخيار سمع عن الصبر لو 100 مرة، كل ما سمع كأنه من دليل الناس، يقول يلا محاضر نظهر يريد أن يشغل وقته في طاعة الله. عندنا ندرس إخوان يقرؤون كتاب مفيد يتذاكرون العلم، يقول بسم الله يلا حازم، لا يسلف ولا يضيع في طاعة الله. جعلنا الله وإياكم من ذلك الرجل. والله إنها حياة القلوب، ونسأل الله أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذكره وشكره، والله تعالى. أيضا هناك يعني مجموعة من الأسئلة عن الرياء في العز، وسائل يسأل عن يعاني من الوسوسة في الرياء، وسائل يسأل عن معنى قول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين إن الرجل لا يعمل العمل أمام يعمل العمل أمام الناس وهو أمام الملأ من الناس وهو أخلص ما يكون، ويعمل العمل في خفاء عن أعين الناس وهو من يعني أقبح الرياء. هنا قضيتان وردت في السؤال. القضية الأولى قضية العجب، والقضية الثانية قضية الرياء في العمل الصالح. أما قضية العجب فهو شعور من النفس يجعل الإنسان مدليا على ربه والعياذ بالله، فأنه يعتقد أنه استوجب الطاعة على الله، وأنه ذاك الرجل الذي قد بلغ ما بلغ من طاعة الله ومرضاة الله بحوله وقوته، نسأل الله السلامة والعافية. العجب من أعظم البلايا وأشد الرزايا، وقد يكون الإنسان من أصلح خلق الله قولا وعملا، ولكنه عند الله في سفال بسبب حبه بعمله. وقد يكون العبد من أقل الناس عملا، ولكن عنده شعور بالتقصير، وعنده ندم في حق العلي الكبير، ومحبة لأن يكون مكملا لذلك النقص، وإذا به يرفعه الله بهذا الشعور إلى أعلى الدرجات. الندم الذي يسحب التقصير هذا نعمة من الله عز وجل، وإن كان المفروض أن الإنسان يشحذ نفسه إلى الكمال، لكن المقصود أن الإنسان قد يغتر بكثرة الصلاة وبكثرة العمل. وقد بيّن الله تعالى ذلك حينما قص لنا خبر ذلك الذي عجب بصلاحه وقوله، فأورده الله عز وجل الموارد وكانت نهايته خسارة الدنيا والآخرة. فلذلك العذر للعمل الصالح، يقول تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر إيش كانت النهاية، النهاية أن تعد بمثابة الكلب والعياذ بالله، لا يحفظ خيرا لربه. فلذلك يبقى على هذا العبد، أعطاه الله عز وجل ما أعطاه وبلغه ما بلغه وآتاه، فأدنى على الله بعمله. وكان في عجب من صلاحه حتى تأبى على الرسالة حينما عرضت عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت أرجو أن أكون ذلك الرجل، سعدت بنفسه فأورده الله سبحانه وتعالى. كان آتاه الله عز وجل من آياته ما أعطاه، فكانت كلماته عجيبة في التذكير بالله عز وجل، ثم كانت الخاتمة والعياذ بالله خاتمة بماذا؟ بسبب الغرور، بسبب العجب. ولذلك مواضع عديدة ذكر الله عز وجل فيها خاتمة الذين كفروا وقرنها بالغرور. فلذلك الإنسان الصالح الموفق يجاهد نفسه بترك الغرور. إذا دخل الغرور للداعية أحسب الله دعوته، وإذا دخل الغرور لتام القرآن حدثت قراءته وذهب أجره، وإذا دخل الغرور للإمام هلك في إمامته، وإذا دخل الغرور للشاب الصالح هلف في صلاحه. الغرور ما يدخل شيء إلا أهلك. قال بعض السلف: والله ما دخلت مجلسا وأنا أرى نفسي أحسر القوم إلا رفعني الله فكنت أعلاهم، ولا دخلت مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا جعلني الله أحسن. ولذلك ناس السلف الصالح رحمه الله ما كانوا يغترون. ولذلك تقرأ في قصص المتراجم تجد من أبرز الصفات التواضع، وتجد من أبرز الصفات احتقارهم لأنفسهم. كان إبراهيم النخعي هو المرجع في الفتوى في الكوفة، ذلك الإمام الجليل والعابد الصالح، وكان آية الفقه والفهم، ومع ذلك كان لا يجلس تحت سارية في المجلس بعينه خوف الغرور والشهرة. كان يخاف ما يجلس تحت سارية حتى لا يقصد الناس في ذلك الموضوع رحمه الله، وهو إمام جليل ذو قدم راسخة في طاعة الله عز وجل. مرات حتى أذر عنه أنه مكث 30 سنة ما فتته تكبيرة الإحرام مع الإمام رحمة الله عليه، ومع ذلك احتقر نفسه هذا الاحتقار. كان سفيان الثوري رحمه الله وهو من أئمة السلف والمحدثين الأجلاء، إذا جلس في المجلس وهو إمام، وأي إمام صلاحا وديانة واستقامة وعفة، كان إذا جلس في المجلس ضم ركبة إلى ركبة وأدلى بعينيه بين ركبتيه أو على ركبتيه، كأنه واحد من الجلال سيجلس في أطراف المجلس من التواضع واحتقار النفس. من كمال الرجل وصلاحه إذا ازداد من الخير الكريم الصالح الفاضل، إذا ازداد من الخير ما يغتر، لا ينزل إلى الناس: إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وحنان. كريم الأصل إذا كان من كثرة الخير الموجود فيه يتواضع للناس، ما يغتر، ما يريد من الناس تقوم له وتقعد وتبجل ويأخذ الدنيا كلها سمعة ورياء، لا ما يريد هذا، يريد فقط مرضاة الله عز وجل، ثم تجده يتدلى للناس مثل غصن الشجرة إذا جاء الثمر فيه ماذا يفعل؟ كل ما ثقل الثمر ماذا يفعل؟ ينزل. وصف الله الجنة فقال: قطوفها دانية. فلذلك هكذا أهل الخير والصلاح، إذا كنت على صلاح واستقامة تواضعت للناس. الشاب الصالح الذي أصلح الله قوله وعمله ما عنده غرور لا في القول ولا في العمل، إذا جئت قلت له: الناس الله يفعلون الجرائم وكذا، يقول لك: أنا المجرم، أنا المسيء، أنا المقصر بجنب الله عز وجل. ما يقول: فعل الله بهم وفعل، اغتر بنفسي. لا يا شيخ، أين أنا وأنت؟ يقول له الناس، يقول خلي الناس، اترك الناس، انا وانت، اين انا وانت رحمة الله، اين انت انا وانت بطاعة الله، اين انت، ويتهم نفسه بالتقصير. هذا شأن اهل الصلاح والفلاح، ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم منهم. فلذلك من طريق الكمال وطريق اهل الكمال احتقار النفس حتى تسمي النفس الى درجات الرضا. الامر الثاني الذي ورد في سؤال الرياء، الرياء ما ياتي الا بسبب ضعف الايمان، والله تعالى اشار الى ان الرياء من صفات اهل النفاق، وجعل من علامه النجاة من تحقيق التوبه بثلاثه امور. فقال سبحانه وتعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. اذا تابوا واصلحوا، اللي هو تحقيق التوبه، فاصبح ابن هذا الشرط الواحد، واعتصموا بالله فاصبح معاذا لهم ومنالا واخلصوا دينهم لله. اذا كيف ينجي الانسان من الرياء؟ بهذه الامور: التوبه من الرياء، واصلاح العمل بعد ما كان يرائي يصبح ما يرائي، لان من دلائل التوبه الصادقه، واعتصموا الاعتصام بالله، والمراد بذلك الاعتصام بكتاب الله، فيقدم ويأخر الرسالة وفقا لتقديم القرآن وتأخيره. ثم الأمر الأخير ماذا؟ وأخلصوا دينهم لله، يرجع إلى الإخلاص، إخلاص الديانة والعبودية لله. فالرياء بلاء من الله تبارك وتعالى يبتلى به العبد، وسببه كما قال العلماء ضعف الإيمان، ولذلك يجعل معزك في ضد أهل النفاق أهل الإيمان. ولما ذكر الله توبة المنافقين قال: فأولئك مع المؤمنين. ولذلك بعض المفسرين يأتي بعبارة لطيفة يقول: فأولئك مع المؤمنين، ولم يقل الله تعالى في المؤمنين، لأن تحقيق النجاة من الرياء أمر من الصعوبة بمكان، فقال مع المؤمنين ولم يقل في المؤمنين. ثم قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ما قال وسوف نؤتيهم أجرا عظيما. وهذه نكات لطيفة بالقرآن أشار إليها الإمام القرطبي وغيره في تفسيره. المقصود أن الإنسان لابد إذا أراد أن ينجو من الرياء، أولا ما سبب الرياء؟ الرياء ما يمكن أن يدخل القلب إلا إذا ضعف فيه الإيمان، فالجاهل بربه هو الذي يرائي. ولذلك عظم عنده الشيطان ومحبة رؤية من الإنسان له في طاعته وذكره وشكره، وهان عليه أن ينظر الله إليه. نسأل الله السلامة والعافية. ما عرف الله عز وجل، لو عرف من هو الله الذي يتعالى به كان بكل قلبه يتمنى فقط أنه يقف في الطاعة وليس أن يرائي في الطاعة. فلذلك أول طريق للعلاج من الرياء الإيمان أن تتعرف على الله عز وجل. ولذلك تدرس ذكر الله إذا قرأت شيء من صفات الله عز وجل الواردة في القرآن أحببت الله وأحببت أن تعمل العمل بينك وبين الله. ولذلك يعني من دلائل أن يكون من الرياء أن تجد العبد أحب ما يكون إليه أن يكون العمل بينه وبين الله، لا ترمقه عين ولا تسمح به أذن، بل بعضهم يتمنى ذلك ويترون من رؤية الناس ومعرفة الناس، كل ذلك خشية الفتنة. وهذا هو شأن السلف الصالح رحمه الله، إن كانوا علماء عجبت باقرارهم من الرياء، حتى إن الواحد يدخل بين الناس كواحد منهم. عبد الله بن مبارك رحمه الله لما أراد أن يستقي من البئر قال له أحد التلامذة: نسقيك يا إمام. فقال رويدة: هلم بنا ندخل مع الناس. فدخل مع الناس، هذا ضربه وهذا أصاب من ثوبه ما أصاب من قشاش الطين، فتغيرت ثيابه وتغير لونه من الزحام. فلما خرج قال له تلميذ: قد كنا نكفيك المؤونة، يعني هل لا تركت أن نكفيك المؤونة؟ قال: ما طاب لنا العيش إلا بهذا، دخلنا مع الناس وخرجنا مع الناس، يعني كواحد من الناس. فهذه من دلائل أهل الصلاح، والله إذا دخل الصلاح إلى القلب تمنى الواحد أنه في عافية من أن يراه واحد. العبد الصالح شأنه عزيز، والله تعالى وصفه بذلك فقال: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ لمن يا رب؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالعلو هو شأن أهل الرياء، يحبون أن يرتفعون إلى الأنظار، يكسبون تمجيد الناس، سماء الناس، مدح الناس، يريد أن يكون ذلك الرجل الذي يشار إليه بالبنان، ولكن العبد الصالح لا يريد هذا، والله إنه يبلغ العبد في الإخلاص أنه يفرح من الناس لعلمه وينقذ ذلك ويحاول أن يتهرب منه. وبل إن بعضهم أذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم ذات مرة في موقف من المواقف حصلت قضية فبكى رحمة الله عليه بكى وقال يعني كان في مجلسي فبكى وكان مع بعض الطلاب وكنت معه. فقيل له ما هذا؟ قال هذا من البلاء الذي بليت به أصبحت معروفا بين الناس جلس الناس ما عرفوني هذه فتنة هذا بلاء وجلس ينوم نفسه في معرفة الناس له. هذا شأن أهل الإخلاص. أهل الإخلاص فقط يريدون أن يرضى الله عنه ما يريدون شيء إلا أن يرضى الله عنه فقط. إذا علم أو أحس أن الطاعة بينه وبين الله عز وجل تلك السعادة التي يتمناها. ولذلك والله بعض العباد وبعض الصالحين الأخيار من أكره ما عنده إذا قام الليل في المسجد ماذا يريد أن ينزل مبكر حتى يكسب حضرة الصف الأول وهو يتمنى أن صلاة الليل ما يطلع عليها أحد يحتاج إلى التفكير فيبقى عليه شيء من مدة الليل. والله يتضايق من صلاحه وإخلاصه وتوفيق الله له يكره ذلك كراهية شديدة لولا حضرة الصف الأول ما بكى. هذا شأن أهل الإخلاص عن العكس من أهل الرياء. فلذلك ثم يعني ماذا يدري الإنسان من الرياء؟ يعني يسأل الإنسان لو أن الناس عرفه ماذا يستفيد؟ فلذلك ينبغي الإنسان يزع نفسه بواجع الإيمان الذي يجعل إخلاص الصوم والعمل إلى الله بإذن الله عز وجل. إن العبد إذا مات من الرياء كان قليل العمل موجب لرضوان الله عنه وقليل العمل مقرب له إلى الله على خلاف من كان مرائيا فإنه ولو كبر عمله أبعده الله عز وجل وحبط عمله فكان من الخاسرين. وأما ما ذكرت عن نقل عن الإمام القيم رحمه الله لأن العبد يعمل العمل أمام الناس وهو من أخلص ما يكون لله عز وجل قلبه وقد يعمله في الخفاء وهو في خفاء لا يقبل الله منه عمله. هذا له أسباب. أما كونه يعمل العمل أمام الناس ولا يتأثر فهذه درجة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها. العبد إذا قوي إيمانه والله لو وقف أمام الناس جميعا يبكي ويخشع ويتأثر كأن الناس موجودين يعني وجودهم وعدم وجودهم عندهم سواء كأن العالم في كأن الأمة في عالم وهو في العالم كأن الناس هم موجودين. هذا من قوة الإيمان وهذه من أعلى الدرجات. بعض الناس يستوي عنده أن يقوم الليل أمام الناس ويقوم في البيت أبدا ما علم الناس. تقول له يا أخي ما علم الناس يحس أن هذه ثم شيء آخر المهم قلب الذي مع الله هذا هو المهم. فلذلك بعض الأخيار فعلا حتى أن بعض الأطفال حين ساعدوا حين يتكلمون في مجالس الناس ويتحدثون ولا يبالون بالرياء في صلاح القلوب وهذه نعمة من الله عز وجل. أما النوع الثاني الذي أشار إليه أنه قد يكون خالي فيكون في استفاد هذا له أسباب أيضا من أعظمها أنه يكون خالي فيغتر بخلوته ويدلي على ربه فيحفظ عمله والعياذ بالله. يقول هذا الإخلاص لم مثلي بهذا الإحسان أنا ما شاء الله وصلت إلى مقام عظيم يغتر ويدلي بعمله على الله عز وجل وهو في خلوة لا أحد يراه لكن بعض الشعور هذا شعور العجب كذلك أيضا يعني شعور العجب أوجب احتضار العمل يأتي شعور آخر من جنس الرياء يكون واقع في مكان ما في أحد لكن من ظنة أن يوجد أحد فيقول لو جاء أحد حتى يقتدي بمثلي لو جاء أحد فيهمل يعني كيف عباده يقتدي فيهمل والعياذ بالله تعالى. فإذا القضية تدور على شيء واحد وهو توجه القلب إلى الله عز وجل. وأما القضية الأخيرة من السؤال الوسوسة في هذا الأمر الحقيقة ما بينك وبين الله كاف للعبد. الوسوسة على حالتين إن كان دعتك إلى الزيادة في الصلاة فهي نعمة من الله عز وجل. مثلا تأتي وتصلي وتقول أنا ما أخلص كامل الإخلاص في هذه الصلاة اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كرائتك يا رسول. هذه نعمة حديث من نفسه حمل على احتقار العمل وكلنا نبدأ وكلنا عمل ناقص فهذا الوسوسة وهذا الحديث هذه نعمة من الله. قد يكون لمة من الملك كما ورد في الحديث أن للملك لمة فهي إعادة بالخير وتسويف بالشر. فلذلك قد تتشدد النفس بالخير يعينها على طاعة الله عز وجل ويكون هذا مزيد. الحالة الثانية تكون وسوسة تدعو إلى العكس، وهذه يا إخوان خذوها ضابط، يعني ضابط في كثير من المسائل التي تشتغل على كثير من الإخوان. إذا كان حديث النفس يدعوك إلى زيادة العمل الصالح فنعم الحديث والله، لكن إذا كان يدعو إلى سوء الظن بالله والتقاعس عن طاعة الله يأتيك يقول لك من أنت؟ أنت ما أخلص، لا لا العبادة ما أخلص فيها، الصلاة أنت ما تعرف تصلي، قراءة القرآن ما تعرف كيف تقرأ القرآن خالص في وجه الله، طلب العلم ما أخلص في وجه الله عز وجل، أنت تفعل كذا وكذا. إذا الحل اترك العلم، الحل اترك الصلاة، لا هذا من الشيطان، هذه وسوسة من الشيطان. لكن كيف علاجها؟ إذا جاءك وقال لك هذا الكلام ماذا تقول؟ تقول رأيت؟ قل له رأيت؟ طيب إذا كان رأيت اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. يبحر عدو الله بهذه الكلمة، يتأثر بها وينقلب. فإذا وجدت كلما جاء يوسوس لك في هذه الوسوسة التي يريد ضبط همتك تثبيطا عن طاعة الله، وجد يذكر الله معه، لأنه ما يريدك أن تذكر الله عز وجل، يريدك أن تكون في تقصير، يريد أن يقطعك عن الخير. فإذا وجد الأمر خلاف ذلك انقطع. هذا هو ما ينبغي الحماية به، الوسوسة وسوسة تعين على الطاعة، ووسوسة بضدها، والله تعالى. الحقيقة يعني أود أن يكون ختام حديثي في هذا المجلس المبارك كلمة أقول، وبالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى قد جعل العبد مخيرا بين سبيلين، سبيل هدى وسبيل ضلال، سبيل رحمة وسبيل عذاب. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالعبد مخير بين السبيلين، وهو مذكر بالداعيين، داع إلى الجنة وداع إلى النار. والله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا ألهمه أن يصغي بسمعه لداعي الخير وداعي محبة الله عز وجل، وإذا أراد به شرا والعياذ بالله أصغى بسمعه إلى داعي الهوى والردى. إخواني في الله، كلمة أذكركم ونفسي بها بالله عز وجل في هذا الزمان الذي عظمت فتنه واشتدت محنه، وأصبح العبد في محنة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قد كنا نصلي ويقول الإنسان في دعائه الدعاء المأثور: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. كنا ندعو بهذا الدعاء، وكما قال بعض العلماء من الفضلاء المعاصرين قال: كنت أدعو وأقول كما ورد الأثر: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأنا بقلب منصرف ولا أحس بقيمة هذه الدعوة كما ينبغي. فلما رأيت فتنا عظيمة ومحنا جليلة أدركت عظيم هذه الدعوة، حتى إذا قلتها أصبحت أقولها وقلبي يستشعر معناها. كلما تأخر الزمان جاءت الفتن وعظمت المحن، حتى أصبح الإنسان مخيرا بين الداعيين على الحقيقة. العبد يكون على صلاح واستقامة، فيخرج من بيته فيبلى بفتنة في السمع، ويبلى بفتنة في البصر، ويبلى بفتنة في القول، ويبلى بفتنة في العمل، وإلى الله المشتكى. كسر لا يجبره إلا الله، ونقص لا يكمله إلا الله عز وجل. إنها فتن كقطع الليل المظلم، يمسي العبد فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فخير ما يوصى بها المؤمن أن يحس أنه لا نجاة ولا فلاح إلا بالاعتصام بالله تبارك وتعالى، والرجوع إلى كتاب ربنا، والاحتكام إلى أهداب شرعنا، وتحكيم ذلك في كل صغير وكبير، والسير على وفقه في كل جليل وحقير. الإخوان يتنكب العيش وتنغصت الحياة، والله لم يعد للعبد سلوان إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. أظلمت الحياة وكانت قبل منيرة حينما كان الخير أكثر من الشر، ولكن عنا البلاء وضم وأمر لا يشتكى إلا إلى الله عز وجل. المخرج أن يحاول الإنسان قدر استطاعته أن يلوب إلى الله بالله تبارك وتعالى، وأن يعود بالله سبحانه وتعالى، فإن الفتن وقعها على القلوب أشد من وقع الجمر على الجسد. إنها تبقي القلوب وتظلمها من بعد النور، وتعميها من بعد البصيرة، وتصرفها عن الخير بعد الخير إلى الشر. ولكن أحبتي في الله، من أراد الله عز وجل له السعادة والتوفيق ألهمه أن يستبشر بالثقلين والنورين المباركين، كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والله إن من دلائل النجاة خاصة في هذا الزمان الوقوف عند القرآن والتأدب بآدابه والالتزام بحدوده، ولا يغرنك قلة السالكين وندرة الثابتين، فالموعد عند رب العالمين. وما على الإنسان إلا أن يسعى في ذكاك نفسه من عذاب إله الأولين والآخرين. من أراد الله عز وجل أن يغيثه من هذه الفتن والمحن شرح قلبه بالقرآن، فعاش مع آياته وعظاته، وارتاح لما فيه من الذكرى والعظة من رب العالمين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فمن أراد أن يشفي الله صدره من الفتن وأن يغيثه من المحن فليلتزم بهذا الشفاء وبهذا الدواء، ثم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يتعلمها الإنسان ويعلمها الغير، ويلتزم بها قولا وعملا ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت قلوبنا على طاعتك، وأن تشرح صدورنا لمرضاتك، وأن تجعلنا من خاصة عبادك المتقين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن توفقنا لكل عمل يرضيك عنا، وأن ترزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من حياة تبعدنا عنك، ومن حياة توجب غفلتنا عن ذكرك وشكرك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.